وهنا بمناسبة هذا المثال أحببت أن أطلعكم على فائدة عظيمة جدا في معنى قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما هو الكبد هذا الذي يلحق الإنسان وفي أي وقت يلحقه؟ هل هو يلحق الإنسان في سباه أم في كبره أم في قبره أم في حشره؟ ما هو هذا الكبد الذي يلحق الإنسان؟ قد خلقنا الإنسان في كبد. فهناك نقل عظيم للقرطبي رحمه الله في كتابه التفسير عند تفسيره لهذه الآية يوضح لنا معنى قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو نص عظيم ومؤثر، فنريد أن نستمع سويا لهذا النص. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمطت أول ما يكابد قطع سرته، يعني الإنسان أول شيء يكابده قطع السرة، هذا من البداية. أول ما يخرج ما تبدأ المكابدة بقطع السرة، وهذا شامل لكل إنسان. ثم ماذا؟ ثم إذا قمط قماقا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، المهد والشد عليه في المهد وربطه والتضييق على يديه، ويبقى على هذا مدة طويلة وهو مشدود ما يستطيع يفتح يديه يمين شمال يتحرك براحته، مشدود ومضيق عليه في المهد، فيقمق قماقا ويمهد مهادا. هذا من المكابدة التي تلحق الإنسان، هذا في فترات الصغر. ثم ماذا؟ ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع. ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، الرضاعة عندما تتأخر عليها وتنشغل أمه يصبح في كبد ومشقة وبكى وعنى. ثم ماذا؟ ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه. ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه. كم يصيب الصغير من كبد وأسنانه تخرج، وكم ينحقه من وجع وألم وشدة في هذه الحال، وأيضا تحريك اللسان ليبدأ ليتحدث مثل الآخرين، يلوي لسانه يمينا شمالا يريد الكلمة تخرج، يكابد مكابدة في تحصيل هذا الأمر. ثم ماذا؟ ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام. ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، عندما يفطم من الرضاعة، إذا تم الرضاعة حولين يفطم، فيعيش الطفل، وكلكم يعرف ذلك، يعيش الطفل في هذه الفترة من أشد اللحظات الحرجة في حياته وهو يفطم عن الرضاعة، ويكثر بكاؤه وتتعسر أخلاقه وتشين معاملته و يظهر عليه أمور كثيرة، فيعيش في كبد الفطام. يقول أشد الذي هو أشد من اللطام، يعني أشد من لطمه على وجهه، ربما لو لطم على وجهه أهون عليه من فطامه من الرضاعة. ثم ماذا؟ ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان. ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، يكابد الختان، والختان معروف وما يلحقه من ألم في الختان، وأيضا يكابد الأوجاع والأحزان، يمرض يسقم يجوع يحزن، هذه كلها مكابدة تلحق الإنسان. ثم يكابد المعلم وطولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته. هذا إذا دخل التعليم وبدأ يدرس ويحفظ ويدرس ويطلب منها أن يذاكر ويكابد، وربما يقسى عليه وربما يضرب وربما، فيعيش في كبد التعليم وكبد الحفظ وكبد الفهم وكبد المذاكرة وكبد نعم. ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه. ثم أعد. ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه. ثم يكابد شغل التزويج، يعني الزواج والبحث عن الزوجة والأهل ومن هي التي تكون عشيرته، فهذه أيضا كبد. وأيضا الأمور التي يتطلبها هذا الزواج من معيشة ومسكن ومطعم ما إلى ذلك فيكابد في تحصيل هذا الأمر. ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد. بعد التزويج يأتي الأولاد فيكابد التربية والملاحظة والتعليم والتوجيه وإحضار الطعام لهم وجلب الرزق للبيت، فيعيش أيضا في كبد من نوع آخر. ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور. ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، وخاصة إذا وسع الله عليه في المال تجد همه ونصبه يبني هذا البيت الجميل، وإذا بناه لا يعجبه فيكابد بناء بيت آخر أو قصر آخر أو يبحث عن مسكن آخر، فيعيش في كبد بناء الدور وتشييد القصور. ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم. ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، إذا كبر وشاخ ضعف بدنه ورد إلى أرض العمر وبدأ يعاني معاناة الكبار، ضعف الركبة، وهن الأعصاب، ارتخاء الجسم، توالي الآلام، فيعيش مكابدة من نوع آخر تلحق الكبار. في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها. هذه أمثلة يقول، وإلا هناك أمور أخرى، مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، يعني كثيرة جدا وهي تتفاوت من إنسان لآخر، لكن الكل يشترك في هذا الكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم. من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن. هذه كلها من الكبد، أعدها علينا نسمعها مرة ثانية. من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن. كل هذا من الكبد الذي يصيب الإنسان ويلحقه في هذه الحياة. وماذا أيضا؟ ويكابد محلا في المال والنفس. نعم. مثل الضرب والحبس. وهذا قد يبتلى بعض الناس، يمتحن في هذه الحياة ويبتلى ويلحق من الآلام والمصائب والأحزان، فيكون يعيش كبدا من نوع آخر. نعم. ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة. نعم. ثم الموت بعد ذلك كله. ثم الموت بعد ذلك كله، يعني بعد هذا الكبد كله يأتي الموت، وأيضا الموت كبد والنزع وشدته وخروج الروح، هذا كبد يلحق الإنسان ويجد فيه شدة وثقل. نعم. ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته. وهذا من الكبد اللي يلحق الإنسان بعد موته، في قبره يأتيه كبد السؤال وإتيان ملكين إليه في قبره، سود الوجوه، زرق العيون، منكر ونكير كما ثبت بذلك الحديث، فيسألانه، هذا من الكبد الذي يلحق الإنسان. نعم. ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار. وأيضا مكابدة الحشر والمرور على الصراط وأهوال يوم القيامة والوقوف يوم العرض مدة طويلة، كل هذا من الكبد الذي يلحق الإنسان بعد حشره وقيامه لرب العالمين. نعم. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. هذا نص يعني جميل في ذكر بعض المعاني المؤثرة وتوضيح بعض الدلالات لقوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. بمناسبة هذا المثال أحببت الوقوف عليه للفائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.